بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف. لما ذكر رحمه الله أن المضارب لا يأخذ مال آخر مضاربة إذا كان فيه ضرر على المضارب الأول ولم يرضى، ذكر بعد ذلك فيما إذا تلف رأس مال الشركة أو بعضه. وتلف رأس مال الشركة أو بعضه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون تلف رأس المال أو بعضه قبل البدء في المضاربة، وحكمه أنه إذا تلف جميع رأس المال تبطل الشركة، لأن القصد من إنشاء الشركة هو رأس المال ولا مال هنا. وإن تلف بعض رأس المال تبطل الشركة فيما تلف، وتبقى الشركة فيما لم يتلف. مثال ما إذا تلف جميع رأس المال: مثلا لو أعطيت شخصا 1,000,000 ريال ليضارب به، فنزلت صاعقة من السماء فأحرقت هذا المال، فهنا تبطل الشركة لأنه لا يوجد مال. ومثال تلف بعضه: لو أعطيت أحدا 100,000 ريال ليضارب بها، فأتى سارق وسرق 20,000 ريال، فهنا رأس مال الشركة يكون 80,000 ريال فقط، وتبطل الشركة في 20,000 المسروقة. والحال الثانية فيما إذا كان تلف المال أو بعضه بعد التصرف فيه، وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: وإن تلف رأس المال أي بعد التصرف فيه، الحكم جبر من الربح. مثال ذلك: لو أعطيت أحدا 50,000 ريال ليتاجر بها في بيع الجوالات، فظهرت أرباح لهذا الجوال قدرها 70,000 ريال نقدا، ورأس المال الذي اشترينا فيه مثلا به 20 جوالا أتى سارق فسرق جميع هذه الجوالات، فلم يبقى عندنا في الشركة سوى الأرباح وهي 70,000 ريال. نخرج من 70,000 هذه 50,000 ونقول هذه جبر لرأس المال بدل التالف، ونوزع الأرباح المتبقية وهي 20,000 ريال على الطرفين حتى نعوض صاحب المال رأس ماله. قال: أو بعضه بعد التصرف فيه، أي تلف بعض رأس المال بعد التصرف فيه أي بعد بدء الشركة، جبر أي أيضا من رأس المال، جبر أيضا من الربح. مثال ذلك: لو أعطيت أحدا 1,000,000 ريال للتجارة به في السيارات، فتاجر بها وصارت أرباحا قدرها 100,000 ريال، ثم حصل لبعض رأس المال سرقة مثل سيارة واحدة قدر ثمنها 20,000 ريال، فهنا الربح هذا 100 نأخذ منه 20,000 ريال لجبر رأس المال حتى يبقى رأس المال كاملا 1,000,000 ريال. وتكون الأرباح التي نوزعها 80,000 ريال فقط لنحافظ على بقاء كامل رأس المال. ونفعل هذا الجبر من الأرباح بشرطين. الشرط الأول قبل قسمته، وتقدم هذا في الحالة الأولى بأنه إذا كان قبل القسمة فتلف المال كل فتلف جميع المال تبطل الشركة، وإذا تلف في بعضه تبقى الشركة في المتبقي فقط. والشرط الثاني قال أو تنضيضه، أي قبل فرزه من عين وجعله مالا نقدا. مثال ذلك لو عندنا شركة سيارات رأس المال 300,000 ريال وربحنا فيها 60,000 ريال بسيارة اشتريناها، فلما أردنا تصفية الشركة بعد أرباحنا بعنا هذه السيارات وتحصل عندنا 360,000 ريال لقسمته على الطرفين، ثم سرق من رأس المال اللي هو 300,000 50,000 ريال. هنا لا نجبر رأس المال، لماذا؟ لأن بدأنا في تصفية الشركة وتبين وبعنا ما هو عرض كالسيارات مثلا والجوالات والسجاد لقسمة الربح، فهنا ما يجبر لأن الشركة انتهت وحولت إلى مال، وبقي فقط نعطي كل شريك نصيبه فلا يجبر. ومن باب أولى إذا استلم الشريكان أو العامل الربح ثم حصل تلف في رأس المال فلا نطلب من العامل أو من الشريك الآخر أو من كليهما إعادة الربح، لأنهما استلما وتشوفت النفوس إليه سواء بالفرز أو الاستلام، فلا يجبر به بالربح رأس المال لانقضاء الشركة. ويكون المصنف رحمه الله بهذا فرغ من النوع الثاني من أنواع الشركة وهي شركة المضاربة، وإليها بإذن الله النوع الثالث وهي شركة الوجوه. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليك يا رب. طيب يا علي السوداني، حمزة السوداني أعطني مثال تلف رأس المال قبل تنضيض الربح. طيب الشخص لا اصبر لي شوف عشان نعرف، خلها بعد تنضيض الربح، عشان انا اسالكم الحين عشان بشوف هل فهمتوا معنى التنضيض ولا لا، يعني التصفيه. طيب نعم يا يلا عط. مضارب لديه 10 لابتوبات أعطاها لمضارب لكي يبيعها، اتفقوا على الربح 50%. طيب حينما قيمت اللابتوبات كان رأس مالها 10,000 ريال، وبعد الربح كان الربح كان 20,000. بعدين اتفقوا على أساس إيش؟ خلاص يصفوا الشركة. كل واحد حياخد 5,000 5,000. لا بس ثم بعد ذلك لا بس في باقي شيء تونا تلف بعد ما لا لا لا مو تلف، كيف يصفوا؟ عطنا الله، أنا أبغى بعد التنضيض. بعد شلون يعني؟ عند اللابتوبات هذه اشتروا 10 كذا، هو عنده 10 لابتوبات، أنت عندك ما شاء الله تاجر 10 لابتوبات، قلت يا عبد العليم خذ بيعها ونشتري غيرها، فصار عندنا مثلا صار 15 لابتوب. بعدين نعم 15 بعدين بدأنا نبيع اللابتوبات واحد ثاني ثالث إلى 15 ولا نشتري نجمع النقد. نعم. لما جمعنا النقد الحين خلاص صرفنا العين وجمعنا النقد، هذا يسمى تنضيض، يعني أظهرنا النقد الآن بعد أن كان عينا. النض الإظهار. كان أول قروش ما نشوفه، ميو قدامنا نقود أعيان لابتوب أو سيارة، فبعنا السيارات أو اللابتوب جانا القروش شفناها الحمد لله. فإذا خلاص بعنا البضاعة يعني وصار عندنا نقد نبغى نقسمه، ورحنا نصلي مثلا، هو أيوه مثلا صار 50,000، جاء واحد سرق منها، احنا رأس المال مثلا 30,000، جاء واحد سرق منها والأرباح 50، جاء واحد سرق منها 40,000، نقول خلاص هذا الحين نقسم الأرباح بالنص، كم لك 5,000 وهذا لك 5,000 وخلاص، وراح ورأس المال ذهب لا يعوض، لأن نفس خاصة شوفت صار قدامها قروش كان استلمها فنعطيه، ما نجبر رأس المال كذا. صحيح. طيب طيب نبغى مثال ثاني بس عشان حتى سنتأكد أنه فهمته. طيب يا الشيخ عدنان أعطنا مثال بس غير الأمثلة اللي ذكرناها، لا جوالات لا سيارات ولا ساعات. أيه. أنا مع الشيخ فيصل دخلنا في التمور مثلا، أعطيته رأس مال 1,000 ريال واشترى 100 كيلو تمر وبدأ يبيع ويشتري، وحصلنا أرباح 10,000 ريال. خلك في العين عشان تنضيض، 100 كيلو فصرتوا تبيعون وتشترون، وبثم 100 كيلو بعت وجيت قروش اشتريتوا بها، فصار عندكم الحين 200 كيلو موجودة الحين، قلت والله خلاص الحين صرنا تجار نبغى نقد، هذا يقول أنا أبغى أبني بيت وهذا يقول كذا، فعندنا 200 كيلو يلا كمل. لا ما بعد جانا ربح، الحين عندنا كان 100 ثم صار 200 كيلو ثم صار 200 كيلو، قلت خلاص نبغى نصفي في شيء، اي نقدا ولا شريتوا شيء عشان تبغى تصفون. بكم بعتوها؟ صفينا ال 200 هذه مثلا، قلنا كلها ب 10 ريال كيلو، يعني حصلنا 2000 ريال من التصفيه، 2000 ريال والربح قبل كان مثلا 5000 ريال. كيف ما تجي؟ شلون 5000 و 2000 الحين 2000 اصبر لي، 200 كيلو صفيتوها وفصار عندكم 2000 ريال. 200 كيلو خلص 200 كيلو صار عندكم 200 ريال. نعم. أيوة في كل واحد له 10 ريال كذا. نعم. فجاء حرامي وسرق 30 ريال، كم نحط رأس المال الحين ولا كم نعطي حنا؟ أيوة ما نجبر رأس المال لأننا صفينا الشركة. أيوة. هذا ما نجبر رأس المال. أيوة. فنعطي العامل كم؟ 10 كذا، 10 ريال ربحه من الربح. نعم. نعطيه ربحه كامل. نعم لكن لا نجبر رأس المال. ما نجبره خلاص. طيب طيب يا شيخ عبود. مشيخ. أنت الشيخ اسمك عبود ولا عبود؟ العبود محمد. العبود إيه نعم، بس أنا مكتوب العبود فما أدري ينطق كذا وكذا. طيب عطنا مثال يا شيخ، ما يبشارح أنا، أنت اشرح بس بينه كويس. مثال على إيش؟ بعد التنضيض. كان رجلان أحدهما صاحب مال والآخر مضارب في تجارة، مثلا تجارة أجهزة إلكترونية، عندهم 100 تلفاز، هذه رأس المال، و عندهم 100 تلفاز وعندهم 100 تلفاز اخرى اشتروها من الارباح. وعندهم المعرض ايضا يملكون المعرض. وثم اتفقوا على ان يفسخا الشركه وباع الاجل الاعيان راس المال والارباح العينيه والمعرض. وبعد ذلك وقبضوا قيمتها نقود. وبعد ذلك تلف شيء منها مثلا تلف ما قيمته 20,000 ريال. فلا نقول مثلا هات العشرين ونجبر منها ما تلف من رأس المال أو من مما أو من الأعيان جبر قيمة الأعيان. طيب خلاص تذهب. خلاص طيب. طيب لو انسرق كل المال عقب التنضيض كذلك لا يذهب المال عليك. خلاص يعني لا لا لا ما في لا أرباح للعامل ولا لا لا والمضارب ماله لا أرباح ولا رأس مال كذا. اي نعم تمام. طيب يا شيخ أحسن الله عليكم في العنان كيف يكون التنضيض؟ لا التنضيض ما له دخل العناد. العنان ما له دخل. شوف بس إذا خلص الشركة كم باقي وكم ما بقى. للعنان كل واحد له رأس مال لكن هنا ما في رأس مال إلا طرف واحد. هذا الإشكال هنا عرفت الشيخ. فعشان صاحب رأس المال هنا نجبر خاطره. كل مو معقول رأس مالك يروح. إذا كان قبل القسمة والتنضيض نجبر رأس المال. إذا كان عقب القسمة أو عقب التنضيض يعني بعد التنضيض مالك شيء خلاص لأن تشوفت نفس العامل له. لكن هناك لا كلاهما يعملان. فالوضيعة على قدر رأس المال. كل واحد دفع مثلا مال 50% وهذا 50% وخسر التجار 50% نقص 54 و50. عرفت ايش؟ نعم نعم. طيب الشيخ علي يحيى عطني مثال بعد التنضيض ولا قبل التنضيض؟ لا التنضيض خلاص عرفنا انكم فهمتوه الحمد لله. اذا تلف بعض المال قبل التصرف فيه. إذا تلف بعض المال قبل التصرف فيه. لو أعطيت لعامل 100,000 ريال يضارب به في شراء السجاد شراء بيع السجاد. لما أعطيته هذا المال قبل أن يشتري السجاد تلف من هذا المال سرق من هذا المال 30,000 ريال. فتتلف الشركة بالـ30 المسروقة وتبقى الشركة قائمة بـ70,000 ريال فقط. طيب تمام. طيب يا صهيب عز الدين. طيب أو خسر أعطني. إذا خسر رأس المال قبل التصرف فيه. طيب مثلا كأني يعطي تاجر مثلا عاملا. أنت فهمت عرفت سؤالي صهيب. نعم. وش السؤال؟ كان تخسر التجارة. لا أبغى إذا خسر رأس المال قبل التصرف. طيب نعم يا سلمان. سلمان غائب. نعم يا صهيب هي أعطنا مثالك عز الدين. أبغى خسر قبل التصرف. كان يعطي تاجرا عاملا يعطيه مثلا 50,000 ليتاجر بها في بيع وشراء الملابس. لا لا لا اصبر لي شوي. لا اصبر لي شوي. لا مو كذا. نعم ياسر اعطني مثال قبل التصرف. خسر قبل التصرف. ها ابغى خسره يعني هو باع واشترى بعد خسره وما حصل شيء من الربح. انا اسالك قبل التصرف ما يجي خسارة. اي ما يمكن خسارة تجي تبدأ بعد العمل. ايوه شوف علي يحيى مستغرب من السؤال من جواب. طيب يا عبد الله قحطان عطني اذا خسر. نعم شيخ تفضل. خسر بعد التصرف. هنا شيخ مثلا لو اعطيت شخصا مثلا نقول 500,000 ريال لمضارب بها فنزلت مثلا جاء هواء مثلا مزرعة فيها برتقال فأعطيته 500 ألف ريال ليشتري هذه المزرعة للبرتقال عند جمع البرتقال ليضارب بها ويبيعه احترق البرتقال بفعل فاعل أو غيره هنا تبطل الشركة لأنه لا يوجد مال بعدها. لا احنا ما نبغى تلف نبغى خسارة. نعم هذا تلف. نعم محمد باسم أعطني تلف خسارة أو خسرة. احنا ما شرحنا خسارة. الشيخ على نفس المثال الذي مثلا شرحنا خسارة اشترابها برتقال باع البرتقال و لا ما شرحنا ربحوا. يلا أنا معك بس ال... ايوه يعني باع البرتقال يعني ب 100,000 ريال. لا ما ثم ايش خسروا في البرتقال يعني كان راسه ما 30,000 ريال. تمام ايوه يعني فهنا بعد ما خسروا من هذا يبقى يعني هذا العامل لا ياخذ شيء يبقى راسه مال 70,000 ريال. صحيح تمام. يعني او خسر يعني لو كان مثلا في سيارات وجوالات فخسرت الجوالات مثلا وكان قبل القسمة والتنضيض الربح السيارات يجبر به رأس المال هذا خسر. يعني خسر يعني نزل السعر لا عن تلف بآفة سماوية مثلا وإنما صار انخفاض في السعر بأمر الله لا بآفة سماوية مثل المطر أو فعل آدمي سرقة أو صاعقة ونحو ذلك. يعني عندنا رأس المال لكن خاسر لكن التلف لا راح. هذا الفرق بين التلف والخسارة. يعني مثلا أنا عندي 7 سيارات اشتريتها بمليون وربحنا فيها صارت 1,200,000 ثم زلت أسعار السيارات وصارت كل السيارات اللي عندي ب500,000 والأرباح عندنا كان أول 200,000 فنضع 200 على الخسارة التي أصابت السيارات. واضح؟ يعني الخسارة العين موجودة لكن نزل سعرها أما التلف لا محقت انتهت ليس له وجود بسرقة أو آفة سماوية. نعم.